هل تجوز الصلاة على الميت بعد دفنه؟ نعم، لكن كان يصلي عليه صلي عليه فلا بعد الدفن، وهكذا لو دفن لم يصلى عليه صلي عليه بعد الدفن إلى شهر تقريبا. ما شاء الله. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عليه بعد الدفن وصلى على أم سعد بعد مضي شهر، فلا حرج في ذلك، بل هو أمر سنة. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.